البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.